والنجاة من النار. لا نريد المدينة نحف على طلب العلم وعلى تحصيله. اللهم افتحنا يا الله. والصحابة رضوان الله عليهم كانوا يبذلون جهودا كثيرة في طلب العلم وفي تحصيله. جابر بن عبد الله الصحابي الجليل سمع أن صحابيا آخر في الشام يروي حديث عن رسول الله. يقول جابر: فلما علمت أن هذا الصحابي روى هذا الحديث وأنا لا أحسنه، خشيت أن أموت أنا أو يموت هو دون أن أعرف هذا الحديث. قال: فشددت الرحلة من المدينة إلى الشام. فلما دخلت الشام سألت عن دار عبد الله بن أنيس الصحابي، فطرقت الباب. قال: ففتح لي خادم له. فقال: من أنت؟ قلت: جابر. فقال: أنت جابر بن عبد الله؟ قلت: نعم. قال: فخرج إلي عبد الله بن أنيس واعتنقني فبكى بكاء شديدا. قال: ما أقدمك من المدينة؟ قلت: حديث بلغني أنك ترويه عن رسول الله. ثم روى له الحديث فرجع عن ساعته من المدينة، يعني يذهب من المدينة إلى الشام لأجل طلب هذا الحديث. وابن عباس رضي الله عنه كان من صغار الصحابة. يقول ابن عباس: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم شجعت إلى صاحب لي من الأنصار وقلت له: ها رسول الله قد انتقل إلى رحمة الله تعالى، فهلم بنا، يعني هيا بنا إلى هؤلاء الصحابة نروي عنهم العلم. يقول: فنظر إلي ذلك الرجل وقال لي: أترى الناس يحتاجون إليك وفيه كبار الصحابة؟ قال: فتركت وما زلت أطلب العلم والحديث من كبار الصحابة. يقول ابن عباس: فوالله إنني لأجلس عند عتبة في باب الصحابي تسري علي الريح، لا أريد أن أوقظه. ثم يخرج ويقول لي: يا ابن عم رسول الله، هل لا بعثت إلي فأتيك؟ فأقول له: لا، أنا أولى الناس بأن آتي إليك. قال: ثم أسأله عن أحاديث فيرويها لي. قال: فكان الصحابي، فكان الأنصاري الذي كان رفيق ابن عباس ينظر إليه ويقول: هذا الفتى كان أعقل مني. أما التابعين رضوان الله عليهم فكانت جهودهم في طلب العلم جهودا كبيرة، لأن منها أحيانا فوق الخيال ولا يصدقها الإنسان. كانوا يبذلون مالهم، يبذلون أنفسهم في سبيل طلب العلم وتحصيله. فعبد الرحمن بن القاسم كان أحد تلاميذ الإمام مالك. يقول: جلس في حلقة الإمام مالك الرحمن بن القاسم وغاب عن أهله 17 عاما ولا يتصل به من رغبته في العلم. يقول: فلما جاء الحاج المصري قدم ابني ابن عبد الرحمن القاسم. يقول: لما دخل في حلقة ابن مالك سأل قال: أين ابن القاسم؟ فقيل له: هذا هو جالس. قال: فأقبل إلي واعتنقني، يعني عانقه. فسألت: من أنت؟ قال: أنا ابنه. وكنت لما سافرت لطلب العلم رحت زوجتي حاملا فولد هذا الابن وبلغ مبلغ الرجال وجاء يحج أن يعرفه. وكان أحد العلماء أيضا اسمه بقي بن محلب، جاء من الأندلس ماشيا. الأندلس معروف أنها بعيدة جدا. جاء من الأندلس ماشيا إلى العراق. كان سمع بالحديث وسمع بالإمام أحمد. قال: فقصدت أن أذهب إلى الإمام أحمد لأطلب منه الحديث. يقول بقي بن محلب: شددت الرحلة من الأندلس وجئت ماشيا تردد بالمغرب ثم بالجزائر ثم بتونس ثم بليبيا ثم بمصر ثم بسيناء ثم بفلسطين. يقول: فلما قاربت العراق علمت أن الإمام أحمد ممتحن، كانت رحلة حفظ القرآن في عهد المأمون. يقول: دخلت بغداد وأنا لا أعرف فيها أحدا. يقول بقي بن محلب: دخلت بغداد وأنا لا أعرف فيها أحدا. يقول: فدخلت مسجدا من مساجد بغداد. يقول: وإذا برجل جالس وحوله تلاميذ وإذا مهمته الحديث. كان يسأل عن الرجال فيقول: فلان ضعيف، فلان ثقة، فلان كذا، فلان. يقول: فسألت من بجانب وقلت: من هذا الرجل الذي يدرس؟ قال: هذا يحيى بن معين المحدث المشهور. يقول: ففرحت، كنت قد سمعت عنه. يقول: فما زلت أزاحم الطلاب حتى ألصقت ركبتي بركبته. ثم سألت، قلت له: فلان ابن فلان كيف هو في الحديث؟ فقال: ثقة. ثم سأله أسئلة أخرى في الحديث. يقول: فلما انصرف وانتهى من درسه سألت التلاميذ: أين منزل الإمام أحمد بن محمد؟ يقول: فدلوني عليه. يقول: فجئت إلى منزل الإمام أحمد وسألت، تركت الباب. يقول: ففتح الباب لي وقال لي: ما أقدمك؟ قلت: أريد منك الحديث. فقال أنا كما ترى، كان في مسألة خط القرآن، ولكن أين بلدك؟ قلت بلدي بعيدة وما جئت من بلادي إلا قاصد الحديث، فسأل عن بلدي فقلت الأندلس، قال أي والله إنك لبعيد الدار، أي والله إنك لبعيد الدار، هل يكفيك كل يوم حديث أو حديثين؟ قلت يكفيني. يقول فكنت آتي كل يوم وأطرق الباب فيفتح لي وأدخل ثم يحدثني بالحديث والحديثين وربما الثلاثة وربما الخمسة فأكتبها وأخرج. يقول حتى زالت المحنة عن يوم أحمد وخرج وكان يقربني ويذنيني ويقول هذا هو طالب العلم الحقيقي. فإذا كان العلم هذه المنزلة يا أخوان وكان يبذل فيه الصحابة والتابعون الشيء الكثير، حري بنا أن نبذل على الأقل بعض ما بذلوا، لا سيما والحمد لله مع توفر الكتب وتوفر المصادر وتوفر المراجع، الشيء الذي ما كان متوفر لديهم. والعمر قصير، عمر الإنسان ينتهي ويمضي شبابه ويسوق ويقول إن شاء الله سأعمل وإن شاء الله سأعمل، ولكنه ينتهي عمره بدون أن يعمل شيئا. فلا بد من العزيمة ولا بد من الهمة والرغبة الصادقة في طلب العلم. طالب العلم إذا بدأ يطلب العلم يا أخوان ينبغي له النية الصادقة، أن يكون صادق النية في طلب العلم، وأنه لا يقصد به إلا وجه الله سبحانه وتعالى، لا يقصد به عرضا من عرض الدنيا. فإنه إذا كانت نية صادقة يعان على ذلك، يعان على طلب العلم، وربما ما يحصله غيره في سنتين هو يحصله في نصف سنة إذا كانت نية صادقة. كذلك من صفات طالب العلم ومما يساعده على تحصيل طلب العلم ملازمة الطاعات وملازمة العبادة، كما روي عن الشافعي رضي الله عنه أنه كان يشكو من قلة الحفظ، كان حفظه قليل، فشكى إلى شيخه قال أنا حفظي قليل، فأنشد بيتين مشهورين في هذا، يقول شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى طرق المعاصي، وقال أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتى لعاصي. شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتى لعاصي. الإنسان الذي يريد أن يحصل علما كثيرا لا بد أن يطرق يكون ملازما للطاعات وأن يبتعد عن الملهيات. كذلك لا بد له من العمل بما يعلم، إذا علم شيئا لا بد أن يعمل به، أما أنه يعلم ثم يخالف فعله قوله هذا ليس بطالب علم. وكذلك من صفات طالب العلم أنه إذا سئل عن شيء لا يعلمه لا يتورع أن يقول لا أدري، إذا سئل عن شيء لا يعلمه يقول لا أدري ويستريح. أبو بكر الصحابي الجليل رضي الله عنه وهو أول الخلفاء الراشدين ولقبه الرسول بالصديق سئل عن الأب في قوله تعالى وفاكهة وأبا، فماذا قال؟ لا يعرف، فقال أي أرض تضلني وأي سماء تضلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. أي أرض تضلني يعني أي أرض تحملني، الله أكبر، وأي سماء تضلني إذا قلت في كتاب الله وأنا لا أعلم شيئا، الله أكبر. وهو أبو بكر الصحابي الجليل. والإمام مالك رضي الله عنه سئل عن 40 مسألة فقهية فماذا صنع؟ أجاب في ست، قال في 36 منها لا أدري، أجاب عن 4 فقط، و36 من 40 قال لا أدري. فكأن الذي سأله يعني حقر الإمام مالك، كيف أنت إمام الدنيا؟ قال له كيف أنت إمام الدنيا وأرجع وأقول للناس مالك لا يدري؟ قال يا ابن أخي اذهب وقل للناس مالك لا يدري، اذهب وقل للناس مالك لا يعلم. هل فيها عيب؟ يقول ليس فيها عيب رضي الله عنه ورحمه. كذلك من صفات طالب العلم يا أخوان إذا بدأ بطلب العلم أن لا يصاب بالغرور، إذا حصل علما وأصاب فائدة أن لا يصيبه العجب والغرور. ولهذا يقال إذا ظن العالم أنه عالم فقد جهل، إذا ظن العالم أنه عالم فقد جهل، وقيل لا يزال العالم عالما حتى يظن أنه عالم، فحينئذ يصبح غير عالم. إذا ظن العالم لا يزال العالم عالما حتى يظن أنه أصبح عالما، فحينئذ يكون غير عالم. وكذلك المستقام قال العلم أخوان أنه لا يحقر أحدا ولا يحقر الفائدة ذاتية من أي إنسان. أي شخص يفيد لك بفائدة، لو أنك أعلى يكبر منه سنا وأعلى منه مرتبة ومنزلة، لا، كل الفائدة منه. ويروى في هذا قصة طريفة. كان هناك عالم في العراق اسمه داود بن علي الأصبهاني الظاهري، داود بن علي الأصبهاني الظاهري، وكان عالما ورعا عالما جليلا، وكان يحضر درسه كما قيل 400 رجل من كبار العلماء يحضرون درس داود بن علي الأصبهاني، وكان حدث السن ما هو كبير، لكن الله آتاه علما غزيرا. يقول داود: ذات يوم كنت أتكلم وكان حولي جمع من التلاميذ 400 شخص، يقول: فجاء رجل وأنا لا أعرفه، يقول: فاخترق الصفوف وجلس بجانبي، يقول: فوجدت في نفسي شيئا عليه، كيف يخترق الصفوف ويأتي ويجلس؟ هذا يقول داود. يقول: فلما فرغت من الدرس وانتهيت، يقول: هو قال لي: أحسنت يا فتى. يقول: فقال لي عبارة يا فتى وهي تقال لرجل صغير السن، فغضبت. يقول: ثم قال لي مرة أخرى: سل ما عندك، اسأل. يقول: هو يراني الآن أنا أجلس بين التلاميذ، ثم يقول لي: اسأل. هذه والله غاية الحفران، كيف يحتقرني؟ يقول: ففكرت في نفسي كيف أسأله سؤال. يقول: فما جاء في بالي إلا أن قلت: أسألك عن الحجامة. حجامة يعني شيء قد معروف عند الأطباء عند الحلاقين، فقلت: لو أسألك عن الحجامة، يعني إمعانا في الاحتقار. يقول: سوى جلسته، يقول: ثم بدأ يتكلم عن الحجامة، فروى الأحاديث التي وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الحجامة، ثم روى الأحاديث الضعيفة، ثم روى الأحاديث الموضوعة، ثم روى الأحاديث المختلف فيها بين الفقهاء، ثم تكلم على حكم الحجامة للصائم، ثم تكلم على حكم الحجامة للحاج، ثم تكلم على حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم بقرن، وهل صحته قرن أو قرن؟ يقول: فظهرني والله هذا الرجل الذي كنت أحتقره. يقول: ثم تكلم عن كلام الأطباء في الحجامة والأوقات التي تستحب فيها والتي لا تستحب فيها، ثم تكلم على كلام العرب فيها ومدحها وذمها. يقول: فقلت لما انتهى: قلت والله لا حقرت عالما بعد اليوم، أو لا حقرت رجلا بعد اليوم لما سمع من كلامه. وكان في أول أمره سأله عن الحجامة احتقارا له، لكن لما سمع فترة علمه ورآه قال: والله لا حقرت رجلا بعد اليوم. كذلك يا أخوان، طالب العلم ينبغي له أنه إذا علم مسألة واستفاد فائدة أن ينوي في نفسه أن يعلمها الآخر، إن تهيأ له وتيسر أن يعلمها فبها، لكن يثاب على نيته إذا علم مسألة أن ينوي في نفسه لم استفادها أن يعلمها الآخرين، هو حين يثاب على نيته. لكن إذا ما نوى وما وجد أحدا سأله فلم يعلمها فما حصل شيئا. لكن إذا منه علم فائدة ثم وضع في نيته أنني إن شاء الله إن وجدت شخصا أهلا أو سألني إياها أنني سأعلمه وسأفيده، فهو حينئذ يثاب ثواب النية. لكن بقي سؤال: كيف يبدأ الإنسان في طلب العلم؟ كثير من الناس يقول: إن شاء الله أنا أطلب العلم، أنا أقرأ، أنا أخذ، أنا، لكن كيف يبدأ الإنسان حينما يريد أن يبني بيتا له أصول وله قواعد يمشي عليها وخطوات يمشي عليها، حينئذ يكون البيت قائما وصالح للسكنة. وكذلك طلب العلم مثل بناء البيت، على أصول وعلى قواعد وقليل قليل حتى يتم البيت ويتم البناء ويصبح صالح لأن يعلم الناس. أولا قدمنا استحضار النية الصادقة وإخلاص النية وصفات طالب العلم، لكن كيف يبدأ، كيف يطلب العلم؟ يبدأ طالب العلم بالمختصرات البسيطة، المختصرات الذي وضعها العلماء للطلاب المبتدئين. إذا كان يبتدئ بالعلم ما يأتي إلى كتاب كبير مثلا المغني، أو يقرأ في فتح الباري مثلا، أو يقرأ في كتاب الفلاني الكبير ويقول: لا أنا أبدأ من حيث انتهى الناس. لا يا أخي، كل شيء له أصول. أنت ابدأ الكتب المتون الكتب التي ولفت المبتدئين قليلا قليلا ثم تترقى ثم تترقى إلى أن تصبح قادر على إيصال العلم وتعليمه للناس. أبدا كالإنسان الذي يبني بيتا أول ما يبدأ بالقواعد يضعها الأسس، فإذا من نشفت وأصبحت صلبة وضع عليها الأعمدة، فإذا من نشفت وقام بالرش والشماء عليها وضع السقف، ثم هكذا. أما أنه يضع السقف أولا لا، أو يضع الأعمدة قبل القواعد أصبح البناء يمكن ينهار. فيبدأ بالمختصرات المتون، مثلا متن إجرومية في علم النحو، متن بيقولية في علم الحديث، عمدة الفقه في كتب الفقهية، عقيدة الإمام الطحاوي في العقيدة، الأربعين النووية في الحديث. يبدأ بالكتب الصغيرة وقليلا قليلا إلى أن يصل إلى الشيء الذي قدره الله له. كذلك من الأشياء المهمة لطالب العلم وهي الحرص على اقتناء الكتب، الحرص على اقتناء الكتب. طالب العلم سلاحه كتابه، لا يستطيع أنه يتكلم ولا يستطيع أنه يؤلف ولا يستطيع أنه يستفيد ويفيد إلا بواسطة كتابه، كما أن الطبيب لا يستطيع أنه يشخص إلا بأجهزة معه، والمهندس لا يستطيع أنه يضع تفورا أو تصميم إلا بأجهزة خاصة. لذلك طالب العلم جهازه أجهزته ما هي؟ كتبه. فينبغي الإنسان لو كان قليل الحال أن يخصص مبلغا يختار فيه الكتب النافعة التي تصلح لأمثاله، ولا مانع أن يستشير، يسأل من هو أكثر من خبرة، ما رأيك بالكتاب الفلاني، ما رأيك بكذا، ما رأيك بكذا. أما أنه يدخل مكتبة ويقلب ويرى الكتاب الجميل الشكل ويقول هذا هو أحسن ويشتريه، لا، إنما يسأل من هو أكثر من خبرة ويقول ما رأيك بالكتاب الفلاني، أنا ماذا يناسبني، الكتاب الفلاني هل يصلح لي أو هو أعلى درجة مني، وهكذا. والعلماء السابقين كان حرصهم على اقتناء الكتب حرصا عجيبا، يبذلون الماء الغالي والنفيس في تحصيل الكتب. قال أن أحد أئمة اللغة الكبار هو شخص اسمه أبو علي، كان عنده كتاب ثمين جدا ولكنه فقير الحال. فذات مرة أصابه فقر شديد، يقول والله إن أولادي ليبكون من الجوع، وكان عنده هذا الكتاب الثمين النفيس. ويقول فترددت لماذا أطعم أولادي، فما وجدت وسيلة إلا أن أبيع هذا الكتاب. يقول والله إنني لأذهب إلى السوق لأبيع الكتاب ثم أندم فأرجع. وما زال هذا شأني مرات وكرات، وأنا أذهب إلى البيت فإذا رأيت أولادي يبكون من الجوع رجعت وعزمت على بيع الكتاب، فإذا دخلت السوق لبيع الكتاب ندمت ورجعت. يقول ثم عزمت المرات، الحالة وصلت إلى درجة لا تطاق، عزمت عزما صادقا على بيع الكتاب. يقول فأخذت القلم وكان شاعرا، وضعت أبيات من الشعر وضعتها على غلاف الكتاب، فكان منها يقول أنست بها 20 عاما وبعتها، لقد طال كاري بها وحنيني، وما كان ظني أنني سأبيعها، ولو خلدتني في السجون ديوني، ولكن لخوف وافتقار وصبية صغار عليهم تستهل عيوني، فقلت ولم أملك سوابق عبرة مقالة مكوي الفؤاد حزيني، وقد تخرج الحاجات يا أم مالك رائما من رب بهن ضنين. يقول إن الحاجات ونوائب الدهر تدفع الإنسان إلى أن يخرج أشياء هو غالة عليه وثمين عليه، وقد تخرج الحاجات يا أم مالك، يعني زوجته، وقد تخرج الحاجات يا أم مالك كرائمة أشياء كريمة ونفيسة من رب بهن ضنين. يقول فدخلت السوق وبعد أن كتبت هذه الأبيات عليه وقدمته في المزاد العلني، وبيع ب20 دينارا ذهبا، يعني الكتاب ب20 دينارا ذهبا. يقول فأخذت الدرانير وأنا في غاية الحزن، ثم في السوق اشتريت أشياء تصلح لأولادي. يقول ودخلت لأولادي، يقول ما شعرت إلا والباب يطرق. يقول ما الذي يطرق في هذا الوقت؟ يقول ففتحت الباب وإذا بالرجل الذي اشترى الكتاب. يقول فقال لي أنت فلان؟ قلت نعم. قال أنت الذي بعت هذا الكتاب؟ قلت نعم. قال من كتب هذه الأبيات؟ قلت أنا. قال ما حملك على بيعه؟ قلت والله الحاجة والفقر. يقول فأخذ الكتاب ودفعه إلي، وأخذه هو هدية مني بارك الله لك فيه. فقلت له والقيمة؟ ولا المشكلة القيمة لا. قال القيمة هدية لك مني. يقول فأخذ رجع إلي كتابي ورجعت إلي قيمته، الحمد لله تحسنت حالي. وكان رجل من علماء النحو أيضا شخص اسمه ابن الدهان لعله مر على بعضكم. كان هذا الرجل يملك مكتبة نفيسة فأصابها السيل، جاء سيل حارم واتسع بغداد وغطى عليها فغمرها السيل، فلما بلغ الخبر جاء فزعا يقول فدخلت المكتبة وإذا بالماء قد علا إلى السقف، وكانت قديما الكتب لا ليست مطابع يمكن تسلم، لا مكتوبة في المداد قديما بحيث أن الماء يتلفها تماما. يقول فلما رأيت هكذا حزنت حزنا شديدا وسألت أهل الخبرة أن يكبر خبرة مني كيف أعمل في الكتب إذا ابتلت، فقيل لي لعلها إذا بخرت بنوع من الحطب بنوع من الخشب لعلها ترجع كما كانت. يقول فاشتريت أحمالا من هذا الخشب الذي وصفه لي الخبير، يقول وأخذت الكتب وكنت أوقد النار ثم أخذ الكتاب وأقلبه صفحة صفحة وهو مبلول. يقول واستمريت على هذا أشهر حتى انتهت المكتبة، ولكن لما انتهت المكتبة ما رجع الكتاب كما كان، والدخان أضر بعينيه حتى فقد بصره تماما. أضر الدخان بعينيه حتى فقد بصره تماما. بارك الله. فهذا ابن الدهان يعني بذل بصره وفقد بصره في سبيل إرجاع الكتب لحالته الطبيعية رحمة الله عليه. كذلك يا أخوان من صفات طالب العلم أو العامل الأهم في طالب العلم أنه لا يسوف. كثير من الناس ونحن كذلك كلنا نقوم بهذا الشيء نسوف تسويف، نقول إن شاء الله في الإجازة سأقرأ كتاب الفلاني وسأحفظ بعد في الأسبوع القادم في السنة القادمة في كذا وكذا، والعمر يمضي والإنسان لا حصل شيئا وما حقق ما يريد. وكما قال الشاعر إذا كان يؤذيك حر المصيف ويبس الخريف وبرد الشتاء، بعض الناس يقول والله الدنيا برد الآن ما أتحمل الآن أني أقرأ في البرد، فإن شاء الله إذا جاء الصيف الحر يمكن أني أقرأ، فإذا جاء الصيف والله حر شديد كيف أذهب إلى المكان الفلاني أقرأ، الشمس محرقة لعلي إذا جاء الشتاء يمكن أقرأ، وهكذا يأتي الشتاء ويأتي الصيف ويأتي الشتاء ويأتي الصيف وهو ما حصل شيئا. إذا كان يؤذيك حر المصيف ويبس الخريف وبرد الشتاء ويلهيك حسن زمان الربيع ويلهيك حسن زمان الربيع فأخذك للعلم قل لي متى. إذا كان يؤذيك حر المصيف وبرد الخريف ويبس الخريف وبرد الشتاء ويلهيك حسن زمان الربيع فأخذك للعلم قل لي متى. إذا كان الإنسان يسوف فهو لن يحصل شيئا، وكما ورد في الحديث لا تزول قدم عبد مؤمن حتى يسأل عن أربع وفي رواية عن خمس وذكر منها وعن عمره فيما أفنى. فكل دقيقة تمر من عمر الإنسان هو مسؤول عنه، لا بد أن يستغلها في الخير، وأفضل الخير الذي يستغل فيه هو العلم الشرعي، فبه ينتفع ينفع نفسه وتصح أفعاله وتصح أعماله وتصح عباداته، ثم أيضا هو يعلم غيره فيكون له ثواب. الكلمة الواحدة إذا قالها الإنسان ووقعت موقعها من الإنسان فلك ثوابها، كما ورد في الحديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث وذكر منها وعلم ينتفع به بعده. ثم كلمة تخرج من الإنسان فتقع موقعها في قلب إنسان مؤمن فيذكرك بالخير ولو بعد وفاتك، ثم هو يعلمها أولاده وينقلها عنك فيستمر لك ذكره في الآخرين ما بقيت الدنيا وأنت تذكر بالخير ولك ثواب هذه الكلمة النافعة. أيضا يا أخوان الأشياء المهمة طالب العلم وهي حفظ المتون. الإنسان إذا أراد أن يطلب العلم لا بد أن يحفظ متنا يستند عليه، أما أنه يقرأ هكذا فيكون شيخه كتابه، ويقولون من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه، وكان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه. فلا بد أن يبدأ الإنسان بحفظ المتون، يحفظ متنا صغيرا، وإذا كان حفظه قويا لا مانع أن يحفظ متنا أكبر منه. يقال أن الإمام أبو حامد الغزالي إمام الشافعية في عصره كان لا يحفظ شيئا، فكان كلما سمعوا مشايخ يكتبه، كلما سمعوا مشايخ يكتبه كتابة ويضعه في كيس يحمله معه. يقول غزالي فذات مرة وأنا مسافر وإذا بقاطع طريق، يقول فجاء وأخذ مني الكيس ظن أن فيه مالا ففتشوا معه جثتين لأوراق قاطع الطريق لا يوجد الأوراق يريد مال. يقول فقلت له سألته بالله قلت رد علي هذا الكيس. فقال لي ما وما الذي في هذا الكيس ماذا تحتاج؟ قلت فيه علمي. فقال قاطع الطريق إذا لما أخذ منك هذا الكيس يذهب عنك؟ قلت نعم. قال والله تبا لعلم يعني قبحا لعلم إذا أخذ من صاحبه أخذ ذهب. يقول فوالله وقعت كلمة هذا النص قطع طريق في نفسي فعزمت أنه إذا سلم لي الأوراق أن أحفظها حفظا ولا أحتاج إلى أن أسردها مرة ثانية. يقول بعد أن سلمها لي أقبلت عليها فحفظت كل ما فيها بحيث أنها لو ذهبت ما ندمت. هذا يا أخوان هو شأن العلماء السابقين رحمة الله عليهم في طلب العلم وفي تحصيله. وحكى النووي اتفاق العلماء على أن طلب العلم أفضل من النوافل. طلب العلم أفضل من النوافل والطاعات. يعني كونك تطلب علما أفضل من أن تصلي وأفضل من أن تطوف وأفضل من أن تأتي بعمرة النافلة أو تحج حجا تطوعا. باتفاق العلماء على أن طلب العلم هو أفضل من جميع النوافل. لماذا أفضل من جميع النوافل؟ لسبب، وهو أن فائدة العلم تتعدى إلى غيرك. أما النافلة فهي خاصة بك أنت، إذا اعتمرت فثوابها لك، إذا طفت فثوابها لك. لكن إذا تعلمت فالعلم يتعدى لغيرك لأنك تعلمه الآخرين، فنفعه عام بخلاف النوافل والطاعات فنفعها خاص. ويروى أن الإمام بن جرير الطبري رحمة الله عليه، محمد بن جرير الطبري، كان ذات مرة في مصر وكان معه ثلاثة من كبار العلماء وهم محمد بن إسحاق بن خزيمة ومحمد بن نصر المروذي ومحمد بن هارون الروياني، وكانوا كلهم من ذحول العلماء في عصره وكانوا وقت طلب العلم. يقول فأصابنا فقر شديد، فقر مدقع. يقول فجلسنا ذات ليلة في منزل نكثرينا حوالي الأربعة الذين أصبحوا فيما بعد من كبار العلماء، ويكفي أن منهم محمد بن جرير الطبري صاحب التفسير. يقول فجلسنا في البيت ونحن في غاية الفقر والجوع. يقول فتشاورنا ماذا نعمل، ليس لدينا شيء نأكله. يقول فتشاورنا ماذا نعمل. يقول فاتفقنا على أن يخرج واحد منا ويستجدي الناس. يستجدي بمعنى يسأل، يدور في الشوارع يسأل الصدقة ويسأل يعني المتسولين. يقول كل واحد رحم فوضعناها قرعة. يقول فوقعت القرعة على محمد بن نصر المروزي، هو الذي وقعت عليه القرعة. يقول ويمشي في الشوارع ويسأل الناس حتى يحصل أكلا في زملائه. يقول فلما وقعت عليه القرعة تأثر كثيرا. يقول فقام وقال أريدنا استخير الله. يقول فقام يصلي، قام يصلي ودعا الله دعاء صادقا لفرج كربته. يقول فوالله ما شعرنا إلا وإذا. يقول فلما أطرق الباب فتحنا، يقول وإذا برجل ومعه كيس. يقول فقال أيكم محمد بن جرير الطبري؟ فقال أنا. فأعطاه كيسا فيه 50 دينارا. ثم قال أيكم محمد بن هارون الروياني؟ قال أنا. فأعطاه كيسا فيه 50 دينارا. ثم قال أيكم محمد بن إسحاق بن خزيمة؟ قال محمد إسحاق. فقلت أنا. فقلت فأعطاني الكيس. ثم قال أين محمد بن نصر؟ قلنا هو ذا قائم يصلي. فلما فرغ من صلاته أعطاه رصيدا. يقول ثم صار. فكانوا في غاية الفقر والشدة، لكن لما لجأوا إلى الله في حالة طلب العلم، لما لجأوا الله سبحانه وتعالى لجوءا صادقا فرجهم. وهذا هو حال المسلم، إذا وقع في كربة ووقع في مصيبة لجأ إلى الله سبحانه وتعالى فإن مصيبته وكربته تنفرج. ضاقت فلما استحكمت حلقاتها ورجت كنت أظنها لا تفرج، ما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. اللهم صل على محمد. هذا ما يتعلق بفضل العلم وطريقة تدريسه وما كان به العلماء السابقين رحمة الله عليه. ولعلنا إن شاء الله يوم الاثنين نبدأ في علم اللغة العربية في النحو، وما إلا كان رأي الأخوان في كتاب معين، أو أيضا إذا رغبوا في أصول الفقه أو رغبوا في علم القواعد الفقهية أو في أي كتاب آخر أو في علم الحديث. أنا أسأل الأخوان الآن إذا لهم رغبة في كتاب معين الشيخ. نعم. طيب من أيضا يرغب في علم النحو؟ أو علم الحديث؟ علم النحو؟ أو أصول؟ نعم. نعم. النحو؟ النحو. وكذلك النحو؟ طيب ترغبون كتابا معينا؟ هذا هو صلاة. والله رأيته كتب درجات. لا لشرح القطر. قطر الندى. هذا مختصر. قد يكون أنسب. ولا بد أن أيضا نضيف درس الحديث درسا آخر. قد يكون أيضا المنتقى. نعم. نعم. والله علم أصول الفقه علم جليل لا شك، وعلم القواعد الفقهية أيضا كذلك علم جليل. الإمام ابن السبكي سئل سؤال